ويضل الله الظالمين ويضل قل لعبادي وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل وسخر وسخركم الليل والنهار جعل هذا البلد من ربنا ليقيموا الصلاة ربنا Yeah. صدق الله العظيم.